تفسير الآية 38 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم، أي يقال للظالمين الذين ذكروا في الآيات السابقة، يقال لهم مباشرة كدلالة على شدة غضب الله تعالى عليهم: إنكم ستذوقون اليوم في الآخرة عذاب النار المؤلم الموجع بكل أشكاله وصوره ودرجاته. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن يقال لهم هذا في الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدعاة من بعده، كتحذير لهم ليستفيقوا قبل فوات الأوان، ليعودوا لربهم ولإسلامهم حتى لا يذوقوا العذاب الأليم، عذاب الدنيا متمثلا في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم عذاب الآخرة حيث ما هو حتما أشد تعاسة وأعظم وأتم وأخلد.